ولما كانت الحلقة 72 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فسلمت عليه وجلست إليه، ثم جعلت تحاكيه وكأنها تساقيه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن تمبال الزبال لما أخذ المولود من حرباية الداية وذهب به إلى زوجه زمارة، شنت عليه الغارة وقلبت الحارة واختطفت منه الطفل الوليد لترمي به في مكان بعيد، ولكنها ما كادت تلمسه بيديها وتضمه إليها حتى لمس قلبها وأثار عطفها وحبها، فألقمته ثديها وكفاه الله شرها. وهكذا نشأ الطفل في بيت الزبال بين زمارة وتمبال، وأسمياه ماندو ليثلث ابنيهما شاندو وهاندو. ومرت الأيام وتعاقبت الأعوام، فإذا الوليد غلام يتميز على أخويه وإن كان أقرب منه إلى أبويه. وحسنت حال تمبال الزبال، فهو يبيع القمامة لأصحاب الأفران وينظف اسطبلا لأحد الأعيان في بعض الأحيان فينال بعض المال، ثم هو يوزع أبناءه على الأحياء، فيذهب شاندو وهاندو حيث يشاء، أما ماندو فيأخذ الزنبيل والحبل ويذهب إلى الاسطبل فيلعب مع الخيل وينظف علائفها ويلاطفها ويطعمها ويسقيها ويختار أحب الأسماء ويسميها، ثم يناديها حتى عرفت وأحبت وألفت وفهمها وفهمت، ونشأت بينهما صداقة فلا يطيق فراقها ولا تطيق فراقه. وخاف عليه تمبال فحاول أن يبعده عنها، فلم يزده إلا اقترابا منها، إلى أن كان يوم من ذات الأيام وذهب ماندو فإذا ضجة وزحام، وصاحب الإسطبل غاضب عبوس، وأمامه فرس شموس يحاولون أن يكبحوا جماحها أو يسلسوا قيادها، وهي تحمحم وتضرب الأرض برجليها وتأبى أن يركب أحد عليها. ايه يا فرسة دي مالها؟ مش فاهم انا ايه اللي جرالها. مش حد عايز يروطها؟ دي مش عايزة حد يركبها. اضربها. شيل شيل قتلها. شيل شيل سيبها سيبها. ايه يا ولد ده؟ انت ليه بتضربها؟ ليه بتضربها؟ ابعد يا ولد انت عنها. تعال احسن تتعور يا ابني. اوعى. سيبني سيبني. هما ضربوك يا ظريفة. معلش يا ظريفة. حاجة عجيبة. انت يا ابني مش خايف منها؟ وظريفة ايه اللي بقولها لها؟ اسمها ظريفة. مش انت اسمك ظريفة؟ ومنين عرفت ان اسمها ظريفة؟ انا اللي اسمي شريها، ما كنتش عارف اسمها. انا اللي سميتها ظريفة عشان هي فرسة ظريفة. حكم مصاحباني وانا مصاحبها. انت ليه يا سيدي كنت بتضربها؟ عشان مش عايزه حد يركبها. طب اشمعنى انا بركبها؟ انت اهو. الله. ولد استنى يلا استنى استنى يلا يلا. يا ولا احسن الفرسان. شوف ازاي بيلف الميدان. الولد هيبقى مين؟ مش عارفين. محدش يعرف هو يبقى مين. شوف جاي يجري بيها ازاي. بس يا ظريف اس اهي اتفضل. ازاي يا ابني انت ركبتها؟ ما لو ما كنتش جربتها كنت ركبتها. يعني الوقت اقدر اركب؟ ان ما كنتش مصدق جرب. نجرب. قرب. ها يا بارك. بسم الله. لا لا يا ظريفه خليكم مال لطيفه. يلا يا سيدي جي. طيري يا ظريفه طيري. دلالي تهي معاه ده طاير بيها طيران اهو بيلف الميدان. يا سلام. شوف شوف حتى الحيوان بيفهم الكلام. إيس. بس اتفضل يا سيدي. فين السايس؟ ايوه. شايف ازاي عاير زي ده عارف سايسها؟ الله الفرس هربت. وراها اجري وراها. لا لا محدش يجري وراها انا هنادي عليها. يا ظريفه ظريفه دي وقفت. تعالي تعالي يا ظريفه. زي ما تكون سمعت وفهمت حاجه عجيبه. انت مين يا شاطر؟ انا مندو. مندو مين؟ والدك يبقى مين؟ انا ابويا لما يمر بمكان يبقى احسن من مكان. يا سلام. ابويا كل بيت محتاج له وكل واحد يندهله. ده لازم امير ولا واحد كبير. طب ولما انت والدك كده لابس كده ليه؟ الواحد مش بالهدمه اللي عليه. شايف بيقول ايه؟ مش عاجبك؟ لا بس عايزين نعرف مين والدك. من هو؟ بقولك لكن لسه ما فهمناش. ابويا اللي الناس ما تستغناش عنه وهو يقدر يستغنى عن الناس. ازاي؟ اصله اصله ايه؟ اصله كان ناس. كان ناس سيد الناس. انت ابوك تمبال؟ ايوه. ابن الزبال؟ سبحان العاطي من غير سؤال. لكن قولي ايوه ايه علاقتك بالخيول دي؟ الخيول دي اصحابي وحبايبي. انا كنت بسهيكم واجي هنا من وراكم انضف لهم مكانهم والعبهم والغيهم واكلمهم. تكلمهم؟ اندهلك زرزور. زرزور؟ مين زرزور؟ الحصان الابيض. يا زرزور زرزور. الله. تعال يا زرزور. ده جاي عليه لازم يسمع اللي اقوله عليه. ما شاء الله ما شاء الله. انت بتشتغل ايه يا مندو؟ تلاقي زبال زي والده. تحب تشتغل عندي؟ بس مع الخيول دي. ما هو ده قصدي. يكفيك كام في الشهر يا ابني؟ الخيول دي اصحابي وحبايبي انا اخدمها ببلاش واقل حاجة تقضي. لا انا حديلك 3 ريال. 3 ريال؟ عشان ينبسط ابوك تمبال. موافق يا ابني؟ ده انا مش مصدق عقلي. اسمع يا عبدو. ايوه. انت تاخد مندو وتعمل له بدلة سايس على قده. بدلة سايس على قده؟ يلا معاهم يا مندو. ربنا يخليك يا سيدي الشهبندر. بس اوعى تتأخر. سبحانك يا عاطي من غير سؤال. ولد زي ده يبقى ابن الزبال. لو في ذلك حكم. اي نعم. كنا بنضربه عشان ما يروحش عند الخيل. هو احنا كنا عارفين حدش من ولادك عرف يعمل زيه؟ كل واحد بيحصل بخته. ما انتش فاكره يوم ما جبته وكنت عايزه ترميه؟ ما احنا كان عندنا العيال قلت هنعمل بيه ايه. لكن انا قلت اني مستبشر بيه. وازاي الشهبندر يديله 3 ريال؟ ما هو انبسط منه ولقاه عال. ده انت لو شفتيه وهو بيركب الحصان ولا احسن فارس من بتوع السلطان. والفلوس كمان 3 ريال. ده احنا بقينا اغنية. ده تقدر تسيب شغلة الزبالة. اما بطل انت الرزالة ابطل انا الزبالة. تمبال زمارة. افتحيلي يا اما افتحيلي. الله ده مندو. مندو اللي جانا من عنده. الله شوف يا اما تمبال. تعالى شوف يا تمبال. ايه في ايه؟ ده جاي معاه غزالة. غزالة؟ والغزالة دي انت شاريها؟ شاريها. أنا خدت ظريفة وخرجت فسحها وحميها، وشوية وأنا راكب عليها لقيت بنت اسمها وردشان ومعها ولد أنعور اسمه أرمان، والاتنين بيجروا ورا غزالة. قلت لها قوم يا ظريفة، قامت في الحال وأدركت الغزال، ولما سبقتهم جبت الغزالة قبلهم وسبتهم. لا ده انت تقول لنا على اللي حصل بالتفصيل. أقول وحدوا الله لا إله إلا الله. وبدأ الفتى مندو يروي لهما قصة أول لقاء يدبره القضاء، وكيف التقى النصفان المتكاملان وهما لا يعلمان إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 72 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.